فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منزلي يحمل تمرا فقال استعن بهذا التمر، وكانوا يأكلون منه ومن غيره، فقاموا ثلاثا ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجازهم ورجعوا إلى بلادهم. فصل في هذه القصة من الفقه أن للضيف حقا على من نزل به، وهو ثلاث مراتب: حق واجب، وتمام مستحب، وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. مثل ما تقدم، الضيافة على هذه الأقسام: يوم وليلة هذا واجب، غدا وعشاء، والبقية ثلاثة أيام سنة، وما زاد هو صدقة. والضيف ينبغي أن يلاحظ حتى لا يحرج أخاه، لا يطول حتى لا يشق عليه، ما يعتم صدقة، لكن ينبغي أن يلاحظ إذا كان صاحبه يفرح بذلك الحمد لله، وإذا كان يخشى أن يحرجه يستأذن. يوم وليلة طعامه وغداءه وعشاءه يدخل بها النوم في اليوم والليلة إذا أحب أن ينوم. نعم، ظاهر الحديث له ذلك، لأنه يحرجه قد يشق عليه. وفيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط. واستدل بهذا بعض أصحابنا على أن الشاة ونحوها مما يجوز التقاطه، يخير الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين تركه والإنفاق عليه من ماله، وهل يرجع به على وجهين؟ لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها له إلا أن يظهر صاحبها، وإذا كانت له خير بين هذه الثلاثة، فإذا ظهر صاحبها دفعها إليه أو قيمتها. وأما متقدم أصحاب أحمد فعلى خلاف هذا، ولا بد من التعريف، من أهوى ضال فهو ضال، ما لم يعرف لا بد من التعريف، فهي إما له وإما للذئب وإما لأخيه، يأخذها ويعرفها ويعمل الأصلح، كان الأصلح بقاها يبقيها مع غنم، إذا كان ربيع مع المشقة ترعى معها، فإن كان في مشقة باعها حتى لا تكلف النفقة، باعها وحفظ الثمن والصفات، فإذا جاء صاحبها دفع الثمن إليه. نعم، في يوم والليلة يأكل. نعم، الضار لا هم يعلم بالله، إن التقطها يفعل ما يجب، وما التقطها لا لأخيها ولذلك مهم لازم. الرسول يقول: من أهوى ضال فهو ضال، ما لم يعرف. والتعريف قد يشق على الناس، قد يكلف وليهم، إذا التقطها هو أفضل ويصبر على التعريف. وأما متقدم أصحاب أحمد فعلى خلاف هذا، قال أبو الحسين: لا يتصرف فيها قبل الحول رواية واحدة. قال: وإن قلنا يأخذ ما لا يستقل بنفسه كالغنم، فإنه لا يتصرف بأكل ولا غيره رواية واحدة. وكذلك قال ابن عقيل، ونص أحمد في رواية أبي طالب: في الشاة يعرفها سنة، فإذا جاء صاحبها ردا إليه. وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاة قبل الحول رواية واحدة. وقال بقوله: فهو ضال، ما لم يعرفها، لكن يعمل الأصلح، كون ينفق عليها يتعبه ويتعب صاحبه، إن كان ربيع مع الغنم ما تكلف خليها مع الغنم، فإن كان تكلف تحتاج نفقة تحتاج تعب يبيعها ويحفظ الثمن ويحفظ الصفات، متى جاء طالبها أدها إليه.

قال: قلت: بل يا رسول الله، من الله عز وجل ومن رسوله. من الله الهداية ومن رسوله البلاغ والبيان، لما بلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قد عزم أن يرسل لهم جيشا، كان هذا من أسباب هدايتهم، من سبب هدايتهم فضل الله جل وعلا أن قذف في قلوبهم محبة الخير، وكان هذا على يده صلى الله عليه وسلم. نعم. لو قدم رجل من المشركين يقاس على هذا حصل عليك بالفعل؟ إذا ذكر في قوم ينظر فيه لعل الله ينفع به، لا يعجل، قد يكون مطعن فيهم قد يستجيبون له ولا يحتاج إلى حرب. وكان زياد هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فاعتشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسار ليلا واعتشينا معه. قال: فاعتشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسار ليلا واعتشينا معه، وكنت رجلا قويا. قال: فجعل أصحابه يتفرقون عنه ولزمت غرزه، فلما كان في السحر قال: أذن يا أخا صداء، فأذنت على راحلتي، ثم سرنا حتى ذهبنا فنزل لحاجته، ثم رجع فقال: يا أخا صداء، هل معك ماء؟ قلت: معي شيء في إداوتي. فقال: هاته. فجئت به فقال: صب. فصببت ما في الإداوة في القعب، فجعل أصحابه يتلاحقون، ثم وضع كفه على الإناء، فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور، ثم قال: يا خاصدا، لولا أني أستحيي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا. ثم توضأ وقال: أذن في أصحابي من كانت له حاجة بالوضوء فليرد. قال: فوردوا من آخرهم. ثم جاء بلال رضي الله عنه يقيم. هذا من جسم ما ورد في أحاديث صحيحة أخرى، من ما بين أصابعه في المدينة عليه الصلاة والسلام حتى شرب الناس واستقى الناس، هذا وقع له صلى الله عليه وسلم مرات، وهكذا يوم الحديبية في بئر الحديبية حين القسمه فيها فنبعت جعلت تهور حتى استقى الناس منها. هذه من آيات النبوة، نبوء الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ورواية الواقدي هذه، وإن كان الواقدي ضعيف الرواية لكن شواهدها في الأحاديث الصحيحة معروف، هذه الواقدي يضعف الرواية وإن كان جيدا في التاريخ لكنه ضعيف الرواية، روايات ما يحتج بها. نعم. ثم جاء بلال رضي الله عنه يقيم فقال: إنا خاصداء أذن ومن أذن فهو يقيم. فقمت. ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا. هذا ذكره الحافظ البلوغ، ذكر أنه ضعيف من أجل الواقدي. نعم. إلهما ضعيف. نعم. لكن هذا أحسن الله إليك، لكن هذا من رواية الواقد، الواقد أضعف من الإفريقي. نعم. وكنت سألته قبل أن يؤمرني على قومي ويكتب لي بذلك كتابا ففعل. فلما فرغ من صلاته قام رجل يتشكى من عامله فقال: يا رسول الله، إنه أخذنا بذحول كانت بيننا وبينه في الجاهلية. فقال: يا رسول الله، إنه أخذنا بذحول، بذحول كانت بيننا وبينه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الإمارة لرجل مسلم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، أعطني من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من غرابة هذه الرواية وضعف، لا خير في الإمارة لرجل مسلم، إذا أخذها بحقها وأدى ما عليه هو مأجور، هو أجر عظيم وخير عظيم، لكن لا يسألها. فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة وإنت عليها، ومن تولاها وأحسن في المسلمين

وقد جرى له هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه. وفيها أن السنة يتولى الإقامة من تولى الأذان، ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه لما رأى الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال، فألقاه عليه، ثم أراد بلال رضي الله عنه أن يقيم، فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم، أريد أن أقيم، قال فأقم، فأقام هو وأذن بلال. ذكره الإمام أحمد رحمه الله. هذا من المؤلف تساهل في هذه الروايات الضعيفة، في الأحكام من هذه الروايات الضعيفة تساهل، لكن لها شواهد من أدلة أخرى في حاشية. هذا هو ضعيف لا يعتمد عليه. أخرجه أحمد وأبو داود، وفي سنده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري، وهو ضعيف واختلف عليه فيه، فقيل عن محمد بن عبد الله، وقيل عبد الله بن محمد، وأخرجه الحاكم في المستدرك، والحازمي في الناسخ والمنسوخ، والدارقطني والطحاوي من طريق أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده. وعبد الله بن محمد لم يوثقه غير ابن حبان. وفيها جواز تأمير الإمام وتوليته لمن ساله ذلك إذا رآه كفأ. قل يظهر جواز أن يؤذن أحد ويقيم الآخر، ولا هذا لا بأس، لكن الحديث ضعيف، لكن الأفضل والسنة من تولى الأذان هو يتولى الإقامة، كما كان بلال يؤذن ويقيم، أبو جحيفة يؤذن ويقيم، كان بلال هو يؤذن ويقيم، وعبد الله بن زيد علم أن أخبر النبي بالرؤيا وأمر بها، قال إن أندى منك صوتا، فكان بلال هو الذي يؤذن ويقيم، هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة. وفيها جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سال ذلك إذا رآه كفأ، ولا يكون سؤاله مانعا من توليته. هذا خلاف الحديث الصحيح، إن لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه، الحديث الصحيح، والحديث هذا ضعيف لا يحتج به. نعم. ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر إنا لن نولي على عملنا من أراده، فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة، وكان مطاعا فيهم محببا إليهم، وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام. لو صح لكان صحيح، لكان مناسب، لكن يشهد له في المعنى اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي، قال أنت إمام، فات المصلحة ذلك فلا بأس لنا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها، ورأى أن ذلك السائل إنما ساله الولاية لحفظ نفسه ومصلحته هو، فمنعه منها، فولى للمصلحة ومنع للمصلحة، فكانت توليته لله ومنعه لله. وفيها جواز شكاية العمال الظلمة. استفاد من هذا كله وما تقدم إنه رحمه الله قد يتساهل الأخبار الضعيفة والوجهات الضعيفة ويأخذ منها أحكام، يتنبه الطالب عن مثل هذه ما يلزم رحمه الله، يحتاج إلى مراجعة الأسانيد وعدم الاكتفاء بما قال فيه، ما ينقله عن الروايات في التاريخ وما ورد في أسباب النزول، فإنه تساهل رحمه الله في زاد المعاد. نعم. إذا رأى ولي الأمر مصلحة فلا بأس، مثل ما قال عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان إجرامهم. نعم. وفيها جواز شكاية العمال الظلمة ورفعهم إلى الإمام والقدح فيهم بظلمهم، وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيها، وأن الرجل إذا ذكر أنه من آل الصدقة يعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه. ومنها أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفا من الأصناف بقوله إن الله جزاها ثمانية أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك. ومنها جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك. ومنها استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه في من يوليه. وهذا مأخوذ من قوله جل وعلا وشاورهم في الأمر نص القرآن. ومنها جواز الوضوء بالماء المبارك وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه. وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة والله أعلم. هذا صحيح، وإن كان ماء مبارك فلا بأس يتوضأ ويغتسل كماء زمزم، لا حرج في ذلك. يعم الأدلة. سمعني قوله أن الماء الذي يجري على ظهر الكعبة أنه مبارك محل نظر، لكن لا بأس به أن يصب مع الماء يزيب يؤخذ يتوضا بأحد أو يغتسل به لا بأس، أما الجزم بأنه مبارك محل نظر. لكن المقصود كونه يجري من ظهر الكعبة ما يمنع من كونه يغتسل به ويتوضا به. هو ماء المطر الذي يدنو من الظرف. لا بأس عند الحاجة، لا بأس به إنه هو مبارك، ولكن لا مانع من الوضوء منه والاستنجاء وغسل الثياب فلا بأس. عموم الأدلة. نعم. أحسن الله إليك. إذا كان ماء واجب لا بأس يغتسل به. أو لا بأس يغتسل به في الحمام وفي غير الحمام. فصل في قدوم وفد غسان. وقدموا في شهر رمضان سنة 10 و30 نفر فأسلموا. وقالوا لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا، وهم يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصر. فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائز وانصرفوا راجعين. فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام. وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك، فلقي أبا عبيدة رضي الله عنه فأخبره بإسلامه فكان يكرمه. فصل في قدوم وفد سلامان. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد سلامان 7 نفر فيهم حبيب بن عمرو فأسلموا. قال حبيب فقلت أي رسول الله. وبها قدم وفد. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد سلامان. علي هاشم. معلش. سلامان كذا. إيه نعم. 7 نفر فيهم حبيب بن عمرو فأسلموا. قال حبيب فقلت أي رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال الصلاة في وقتها، ثم ذكر حديثا طويلا. وصلوا معه يومئذ الظهر والعصر. قال فكانت صلاة العصر أخف من القيام في الظهر. ثم شكوا إليه جدب بلادهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: اللهم اسقهم الغيث في دارهم. فقلت يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قام وقمنا عنه، فأقمنا 3 وضيافته تجري علينا. ثم ودعناه وأمر لنا بجوائز، فأعطينا 5 أواق لكل رجل منا. واعتذر إلينا بلال رضي الله عنه، وقال ليس عندنا اليوم مال، فقلنا ما أكثر هذا وأطيبه. ثم رحلنا إلى بلادنا. خمسة واقع يعني مئتي، البقية أربعين، البقية أربعون، المعنى أعطى كل واحد مئتي درهم. اللهم صل عليه. وفي هذا حلمه وسعة باله عليه الصلاة والسلام، ورفقه بالضيوف وعنايته بهم. والمؤلف ما ذكر من رواه هذا الوفد، أرصد هذا الوفد، ولا كل حال جزمه بذلك يرى أن يدل على أنه يرى أن هذا ثابت عنده. في الحاشية أحسن الله إليك في آخره قال: انظر ابن سيد الناس وشرح المواهب وابن سعد. لعلنا قالها ابن سعد. نعم. الأصل رفع اليدين، هذا هو الأصل، الأصل رفع اليدين إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يعفى، من خطبة الجمعة ما رفع فيها النبي، خطبة العيد، الشيء ما رفع فيه النبي لا نرفع فيه، مثل الدعاء في آخر الصلاة وبين السجدتين بعد الفريضة ما كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. هل كان يدعو خطبة الجمعة معه غير استغاثة؟ الله يأتي بعض الأحيان دعاء ما بشك. بقاءهم على ملكهم وإخفاء إسلامهم الثلاثة من قصة السابق، لو أنهم يعني وافقوا قوما مع بعض بإمكانهم الهجرة. لا، هم بقوا على إسلامهم، ظاهر السياق أنهم بقوا على إسلامهم حتى أدرك الثالث منهم عمر. المبالغة في الاستسقاء، هم غير الاستسقاء ما في مبالغة، أمام يرفعهما أمام وجه. الغسانيون ما كانت تجب عليهم الهجرة؟ الهجرة تجب على كل كافر إذا أسلم، هم غيرهم ما هاجر إلا إذا أظهر دينه. لعلهم قد أظهروا دينهم هناك. نعم، محتمل. في الاستسقاء يرفع يديه، في الاستسقاء في الجمعة الاستسقاء يرفع يديه كما رفع النبي يديه عليه الصلاة والسلام. ثم رحلنا إلى بلادنا فوجدناها قد مطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة. اللهم صل عليه وسلم. قال الواقدي: وكان مقدمهم في شوال سنة عشر. فصل في قدوم وفد بني عبس. وقدم عليه وفد بني عبس فقالوا: يا رسول الله، قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له، ولنا أموال ومواش وهي معايشنا، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له فلا خير في أموالنا، بعناها وهاجرنا من آخرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيث كنتم، فلن يتلكم الله من أعمالكم شيئا، فلن يلتكم، فلن يلتكم، يتركم، يتركم، يلتكم، فلن يلتكم، يلتكم الله من أعمالكم شيئا. باللام عندك؟ اي نعم. وسالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسلام اذا اسلم واظهر دينه ما يلزمه الهجره، انما تلزم من خاف على دينه. نعم. وسالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن سنان هل له عقب، فاخبروه انه لا عقب له، كانت له ابنه فانقرضت. وأنشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن خالد بن سنان، فقال: نبي ضيعه قومه. حاشية: حديث منكر لا يصح. وانظر ابن سيد الناس وشرح المواهب وابن سعد. فصل في قدوم وفد غامد. قال الواقدي: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد غامد سنة عشر وهم عشرة، لأن العرب مثل ما قال الله لم يأتهم نذر قبل محمد عليه الصلاة والسلام. حديث خالد العبسي وأنه نبي لا صحة له. اللهم صل على محمد. فنزلوا ببقيع الغرقد وهو يومئذ. اكتفى عندك حاشية؟ هذا الحاشية. نعم. غريب، أقول غريب من المؤلف لا شك. موجود في سير الأعلام الولاء للذهب وسكت عنه. لا، ما مقصود يسأل عن المؤلف، يقول المؤلف لماذا سكت؟ الذهب سكت عنه ولم يتحدث عنه أنها ضعيفة، ذكر القصة وقرر نفسه.